قال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. نعم. ما يدل على انها لها يعني شيئا من السلطه او القربى الى العرش، ان ليس في واحد ان يتقرب الى هذا العرش. لا، هو مو عند عرشه حاضر. الطفل في الحقيقه صار يقلق ويبكي يريد الرضاع، ولعلهم خرجوا به يطلبون من الرضاع فصادف ان ضاعت بالرضاع. هذا قبل ان يحدث يعني خرج الرضاع، كيف قبل ان قبل خرج الرضاع عندما خرج الرضاع؟ ايش دليل؟ ما في دليل. نعم. أقول هذه الآية ما تدل على قول المؤلف واصح فؤاد بن يونس لما عن الكتب القاطع؟ يعني كونها أمر أنت أن تقصه؟ نعم. نعم. أرسلتها إلى ألف لا لا أرسلتها مو إلى أفرام، أرسلتها إلى فخر الدور في البلد. نعم البلد. ما في شك انه موطن، لو لم يكن ما القته في الجنه، هي امرتها ان تخرج تطلبه لانها تبدا لان عرفت انه لا بد ان يرجع اليه. نعم. نحن جنوب الجنوب عن فرس الله. اي لا سلامك، الجنوب البعيد. قال: وهم يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي قبل ربه إلى أمه، أو حرمنا أي منعنا، والتحريم في الله المنع. ومنه قوله لأخته عينه المؤلف لأنه مريم. ما تقول يا حنة في هذا التعيين؟ جهل به وجهل به ليس لا يفعل. ما معنى قصير؟ أو تتبعي لا يعني تتبعي أثر يعني أطلبي واتبعي. طيب قوله فبصرت فيه غانم، إيش معنى بصرت فيه؟ فاس. طيب معنى أنجنب من كان بعيد. وهم لا يشعرون يعني وهي في محل نصب قوله تعالى وحرمنا عليه المراض. قلنا ايش معنى حرمنا؟ هذا المناع منعنا وهذا تحريم قدري. تحريما قدريا. التحريم ينقسم الى اسمين عبد الرحمن. نعم. متعلق الشرع ايش؟ ايش متعلق؟ وش مفعل يعني وش يتعلق بالأحكام الشرعية؟ بالأحكام الشرعية. والقدري بالأحكام الكونية. طيب هل هناك مثال للسلام؟ القدري قول الله حرمنا عليه المراضع. ذكرنا هذه مثالية. أهلكناها إنهم لا يرجعون. طيب والمثال الثاني قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة في يتيمها، يعني تحريما قدريا. يتيم مطلق؟ لا.